الحمد لله رب العالمين، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه ومن مشى في طريقه واتبع سنته. أما بعد، أيها الأحباب، هذا هو الدرس الثاني في شرح المنظومة البيقونية. تكلمنا أو تحدثنا فيما مضى عن تعريف مصطلح الحديث وعن موضوع علم مصطلح الحديث وعن ثمرة مصطلح الحديث وعن نسبة هذا العلم وعن فضله وعن استمداد هذا العلم، وتكلمنا عن حكم تعلم هذا العلم ووقفنا عند ذلك، وتحدثنا فيما سبق بالاختصار أن مصطلح الحديث بالنسبة لعلم الحديث رواية كالملح في الطعام وكالضياءه في أو كالنور في الظلام وكالحلو للمر. وحكم تعلم هذا العلم تكلمنا أنه واجب كفائي ووقفنا عند ذلك، فهو واجب كفائي أي إذا قام به، فإذا قام البعض سقط عن الباقي. وقلنا إذا مثلا في المدينة وضربنا عدد كمئة ألف أو ألف أو خمس آلاف قام من هذا العدد مثلا عشرة أو مئة ليتعلموا هذا العلم أو يعلموا الناس، فهذا هو واجب الكفاء. ولكن إذا لم يكن أو لا يوجد في هذا العلم إلا واحد أو غيره مما يعلم الناس، فإذا كان عليه واجبا أو الحكم هنا واجب عين. يعني مثلا فيش إلا واحد هو اللي يعلم الناس أو عنده خبرة أو عنده دراية بمصطلح الحديث، فإذا هنا انتقل الواجب الكفاية إلى واجب عيني. وأقول أو نقول من ناحية أخرى أو كلام آخر، ويكون واجبا عينا واجبا عينيا أو يكون في هذه الحالة واجب عين لمن كان قد تأهل في معرفة هذا العلم ولا يوجد غيره ممن يفي بالحاجة ويسد مسده، فتعلمه والوقوف على بحوثه حينئذ يكون واجبا عينيا، يعني واجب عين أو فرض عين. مسائله هي يعني قضاياه، يعني هذا الحديث صحيح أو قول العلماء هذا الحديث صحيح يستدل به، هذا الحديث ضعيف لا يستدل به. غايته هذا العلم غايته أنه له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة المقبول الذي يعمل به، ومعرفة المردود الذي لا يعمل به، وغاية ذلك الفوز بسعادة الدارين، حيث اتضح السنة الصحيحة التي هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم مباشرة. طبعا سنتكلم أو ستسأل أنت أيها السائل الكريم، من هو أول واضع لهذا العلم؟ مبدأ واضع هذا العلم يحتاج إلى درس وإلى تفصيل، سنتكلم عنه في الدرس الآتي بإذن الله. أما منزلة رجال الحديث، أحب أن أذكرك بمنزلة رجال الحديث. يعني تعلمنا أن رجال أهل الحديث أو رواة الحديث هم الأمناء على أعظم ثروة في الوجود، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أمناء الله، هم أمناء الله على دينه وأمناء الرسول إذا تعلموا وعملوا بما تعلموا به. يقول عبد الله بن داود: سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما علموا وعملوا، أو ما تعلموا وعملوا، وما ذلك إلا لعنايتهم بحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وروايتهم لها، وتمييزهم بين الصحيح وغيره، حتى يتضح وجه الحق ويتعرف الناس على شريعة ربهم في وضوح وجلاء. يقول أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال: رحم الله أبا زرعة، أو أبو زرعة كما سمعت، كان والله يعني أبو حاتم أو ابنه، كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو عبد الله البخاري: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي ابن عبد الله، فقال: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الاشتغال بالحديث عز الدنيا وسعادة الآخرة، فيه يعرف الحلال من الحرام، وبه تكون طاعة الله تعالى على أكمل الوجوه. يقول سفيان الثوري: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا، ورشاد لمن أراد به الآخرة. طيب، الأمر الآن بعض تعريفات أو بعض المصطلحات التي تهم طالب الحديث، وهي يعني سيورد لك أو ستسمع من العلماء قولهم سند أو إسناد، يعني بعض أهل العلم في الحديث فرقوا بين السند والإسناد، ولكن الجمهور قالوا إن السند هو الإسناد، والسند أو الإسناد له تعريفات أشهرها هو الحكاية عن طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. يعني مثلا نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فالإمام مالك أمام دار الهجرة إذا قال عن نافع، إذا نعرف أن مالك يخبر أو يحكي أنه سمع عن نافع، ونافع يخبر طيب الله سره أنه سمع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما وعن رضي الله عنه وعن أبيه يخبر نافع أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث بهذا الإسناد مثلا، فمالك يخبر من تلاميذه أو من نقل عن مالك أن نافع أخبره، ونافع يخبر مالك أن ابن عمر أخبره، وابن عمر يخبر نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. إذن فهؤلاء الرجال ينقلون المتن، سواء المتن وهو ما انتهى إليه الإسناد، فمالك يقول مثلا يخبرنا عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب من سمعته من من؟ سمعته من نافع، طب نافع سمعه من من؟ سمعه من ابن عمر، فهو الإخبار عن طريق المتن، فلا أعرف المتن إلا عن الإخبار، فلان قال لي فينقل يقول وفلان قال لي أن فلان قال لي. المتن هو ما انتهى إليه السند، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك كانت أحد تلاميذ مالك كمثال مثلا الشافعي طيب الله صراحة الإمام الشافعي، مالك يحدثه عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عن صحابي، فالطريق الذي يخبر فلان عن فلان عن فلان ثم ينتهي إلى المتن، فهو ما انتهى إليه السند، يعني السنة. السنة يرادفها الحديث. سنة يرادفها الحديث. لكن بعض أهل العلم قالوا الحديث يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تخص بالنبي وبغيره. طيب، تعريف الخبر. قيل الخبر مرادف للحديث، هم بمعنى واحد. ولكن قيل أن الخبر أعم من ذلك. قيل الحديث وما خص النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر ما خص النبي وخص غيره من الصحابة ومن غيرهم. والأثر قيل مرادف للحديث، وقيل لا يوجد فرق. قيل الحديث هو ما خص النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما خص غير النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما خص غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل بينهم خصوص وعموم. فكل حديث أثر أو خبر، وليس كل أثر أو خبر حديث. يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول عليه أثر أو حديث، أثر أو خبر، لكن مش كل أثر نقول عليه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى المسند أو المقصود بالمسند هو من يروي الحديث ولا يهتم بعناية ودراية السند. هو يروي الحديث، حدثنا عن فلان عن فلان، ولا يهتم به هل هو صحيح أم لا. هو بس له مجرد أن الرواية، له مجرد الرواية. ونختم هذا الدرس ونصلي ونسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.